إذا حدث عنه العباد، إذا حدث عنه العباد. عبد الله بن وهب. نعم. الدعاء لا بأس أن يجمع بينهما، أو يقول هذا مرة وهذا مرة، إما أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم هذا صحيح، يجب التنبؤ له. ما يقول السابق ذلك؟ ها؟ ما يقول هذا الشيء السابق؟ الأول فيهم. الأول فيهم قال، لكن المؤلف صح. المؤلف صح، إسناد صحيح. نعم. إذا وقع رجل بالكفر العملي، هل يطلق عليه الكافر؟ إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه. فما فنقول مثلا لمن ناح، نقول النياحة كفر. كفر، بس نقول عنه كافر اسم فاعل. والله أخشى أن يكون يفهم منه إطلاق الكفر الأصلي، بل يقال نياحته كفر بس كما قال الشارع. كما قال الشارع. اختيار الشيخ الفقه بالمشيئة. كيف العرض المشيئة؟ يعني قلت أن هذا اليوم من هذا المكان إن شاء الله يعتدى ولا لا، ولا يقول يعني أنت رجل تائه في الضبط. نعم. ما يعرف الطريق. ورأى طيور في المكان الشرعي. نعم. فقال هذه الطيور إن شاء الله تأتي في المكان في خير لا ما ما ما يجوز، لكن عادة أن الطيور تأتي حول الماء إذا استدل على على على ذهابها من أن هذه إلى أن فيه ماء، كما فعل أجرهم، كما فعل أجرهم في استدلالهم على ماء زمزم، فهذا لا بأس به. وأما مجرد أنها جاءت فهذا ما يدري، وداء من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا، فإذا آوها الليل جاءت. قال فيه مسائل. المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. التنبيه أو عندكم التنبه؟ تنبيه. التنبيه ليتنبه الإنسان، وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك. فالقرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في ذاتهما أيضا، فليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض القرآن والسنة، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب. أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما، وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر له، وطائركم معكم من باب السبب، من باب السبب. فطائركم معكم يعني أنتم سببه، وطائرهم عند الله هو الذي قدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها، لا أنها سبب للتأثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأمراض سببا لتأثيرها وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة. مثلها. نعم. وليس معنى، وليس المعنى أنه ما يوجد متطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا أثر لهم. الثالث نفي الهامة. وش الهامة؟ إما مرض أو الطير. نعم مرض يعدي. والخامسة نفي الصفر، وهو إما شهر صفر أو داء في بطون الإبل. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل،